فقبل ما ينشنق نفسك في حاجة يا ابني؟ قال لهم نفسي اشوف امي. هات امي. يما انا نفسي ابوسك قبل ما اموت. قالت له اتفضل. لا انا عايز ابوسك في لسانك. مدت لسانها اطعب. انت ابني بتعمل في امك ليه كده؟ دي تربيتك التربية دي. قال لهم انتوا مش عارفين هي السبب ان انا هموت دلوقتي. ليه يا ابني؟ قال لهم ابويا مات وانا عندي سنتين. فلما بقيت عيل صغير سرقت بيضة. ماما انا سرقت بيضة. ربنا تعالى حين امك. ربنا ما يحرمنيش منك يا ابني. ايوه كده. تعالى حين امك. ادخل يا عم. محروس من صنب صورة الرحمن. ادخل. شجعته على السرقة. بيقول فرحت اسرع جمل. ما هو بقى بيضة خدنا شل استحقاق. عايز ياخد قناة النيل بقى. راح يسرق جمل صاحب البيت. شافه هو بيسرق. امشي اطلع بره صاحب البيت بيضربه. جا هو ضارب صاحب البيت قتله. فرح المشنى. يبقى السبب من الاول ايه؟ تشجيع امه له. ولذلك سيدنا عمر بن عبد العزيز لما راح وفد الحجاز يهنيه بالخلافة. وفد الحجاز ناس كبار. قالوا يدخل ولد بالنيابة عننا يهنيه. ولد عنده 10 سنين. شوفوا بقى التربية. دخل على امير المؤمنين وقال له هنيئا لك الخلافة يا امير المؤمنين. قال له يا ابني انت جاي من قبل مين؟ قال له من قبل وفد الحجاز. قال له الم يجدوا من هو اكبر منك سنة؟ 10 سنين يا ابني. وانا عارف ان وفد الحجاز يكونوا رجالة تمام. انت يا ابني دخلك. ام قال له يا امير المؤمنين شوف بقى العيال اللي هي متربيه تمام. قال له يا امير المؤمنين لو كانت المساله بالسن لكان هناك من هو اولى منك بالخلاف. يا امير المؤمنين الم تسمع قول القائل تعلم فليس المرء يولد عالما.